اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام. اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير لي إظلامي؟ أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي. إني أطالب عطفكم وحنانكم، جودوا يجود الله بالإنعام، جودوا يجود الله بالإنعام. أنا طالب وبطالب أمضي، فمن منكم يوائمني على الأيام؟ قد وائم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بخير وئام. فاسلك طريق المصطفى متمثلا بكفالتي يا صاحب الإسلام. بالعلم سوف أعود أبني بلدتي، شارك أخاك الأجر في إتمامي. أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود خريجا لأرض الشام، وأعود خريجا لأرض الشام.